بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حرق قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وحرقه. بنو النضير أيها الإخوة الكرام واحدة من طوائف ثلاث كانت تسكن المدينة المنورة، وقد وادعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة، كتب معهم معاهدات وأبرم معهم عهودا. ولكن اليهود كما بين ربنا جل جلاله قوم أهل غدر وأهل سحت وأهل كذب، وهم قتلة الأنبياء وسفاكو الدماء والساعون بالفساد في الأرض. فيهود بني النضير غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه كان أحد الذين نجوا من سرية القراء الذين غدر بهم بنو عامر، وهم جماعة عامر بن الطفيل الأعرابي الفاتك الغدار. فعمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه في طريق عودته إلى المدينة وجد رجلين من بني عامر فقتلهما، يظن أنه قد أدرك بعض ثأر المسلمين، وما شعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ذينك الرجلين عهد. فلما جاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لقد قتلت رجلين عاهدتهما لأدينهما، أي لأدفعن ديتهما. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم من أجل أن يستعين ببني النضير في دية ذينك الرجلين، لأن بني النضير كانوا حلفاء لبني عامر. فأظهر اليهود الموافقة والمواطأة على ذلك، لكنهم اشتوروا فيما بينهم وأرادوا أن يغدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا: ليصعد أحدنا فيطرح على رأسه حجرا. وانتدب لذلك الشقي عمرو بن جحاش الضمري، صعد من أجل أن يطرح حجرا على النبي عليه الصلاة والسلام فيقتله، مثل ما قتلوا يحيى وزكريا، ومثل ما أرادوا أن يقتلوا المسيح ابن مريم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، أرادوا أن يعيدوا الكرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل عليه الوحي يخبره بما عزم عليه اليهود، فقام مسرعا ورجع إلى المدينة، والصحابة رضوان الله عليهم انتظروا، ثم بعد ذلك قاموا في إثر النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرهم الخبر. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يتهيأوا لغزو بني النضير، وأرسل إليهم محمد بن مسلمة الأنصاري يأمرهم بأن يخرجوا من جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يغادروا المدينة، وأمهلهم لذلك 10 أيام. فهنا أدرك اليهود بأن الله قد أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على ما فعلوا، وألقى الله في قلوبهم الرعب، لكن أولياءهم من المنافقين على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول أرسلوا إلى اليهود يقولون لهم لا تنزلوا على حكم محمد صلى الله عليه وسلم ولا تخرجوا من المدينة ونحن معكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لننصرنكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج في ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة في جيش من أصحابه وحاصروا بني النضير 6 ليال، وانتظر بنو النضير نصر أولئك المنافقين النصر الموعود، لكن كان عبد الله بن أبي بن سلول كما قال ربنا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. لبث اليهود ينتظرون ذلك النصر أو ذلك العون المتوهم من المنافقين، ما وجدوا شيئا، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد حصار تلك الليالي 6 أمر الصحابة بأن يشرعوا في قطع نخيلهم وتحريقها من أجل أن يعلم اليهود أن حصونهم ليست مانعتهم من الله شيئا. فهنا بدأ اليهود يثيرون تلك الحرب الإعلامية الكثيفة يقولون يا محمد جئت تنهى عن الفساد فما بال تقطيع النخل وتحريقها. فقال الله عز وجل ما قطعتم من لينة، واللينة هي النخلة الكريمة وتجمع على لين، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. الله جل جلاله يخبر أن هذا التقطيع والتحريق كان بإذنه، أي إذنه الشرعي جل جلاله، ليس المراد مجرد الإذن القدري، لا، بل بإذنه الشرعي أذن لهم في ذلك. علماء رحمهم الله قالوا بأن الشيء قد يكون محرما بجنسه لكن يأذن الله فيه، مثال ذلك قتل الولد حرام لكن الله عز وجل أمر به إبراهيم فصار قربة، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر. السجود لغير الله حرام لكن لما أمر الله به الملائكة أن يسجدوا لآدم كان قربة وطاعة، ولما امتنع إبليس الله عز وجل طرده من رحمته وأحل عليه لعنته. فها هنا أيضا تقطيع الشجر وإحراقه من الفساد في الأرض لكن لما أذن الله فيه كان قربة، ولذلك ربنا قال فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فاليهود قاتلهم الله ألقى الله في قلوبهم الرعب وبدأوا يراسلون النبي صلى الله عليه وسلم فصالحهم على أن يخرجوا من المدينة لكل 3 بعيرا، بعيرا واحدا، ويحملون عليه ما شاءوا من أموالهم وأمتعتهم إلا الحلقة إلا السلاح. فكان اليهودي من هؤلاء يعمد إلى خلع باب بيته من أجل أن يحمله، قال الله عز وجل يخربون، وفي القراءة الأخرى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فخرج طائفة منهم إلى خيبر فيهم حيي بن أخطب النضري وكنانة بن الربيع وسلام بن أبي الحقيق، وخرجت طائفة أخرى إلى أزرعات في أرض الشام. وهؤلاء الذين خرجوا إلى خيبر ما انتهى تآمرهم عند هذا الحد، بل جاءوا مرة أخرى متآمرين مع بني قريظة في غزوة الأحزاب، فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل حيي بن أخطب مع كعب بن أسد القرظي و700 من مقاتلة بني قريظة، وأسر النبي صلى الله عليه وسلم الباقين فأخذوا سبيا، أعني بذلك النساء والذراري. فها هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وحرقه، أليس كذلك؟ أي حرق وقطع. فها هنا يستفاد من هذا الحديث فوائد. أول هذه الفوائد أن المفسدة الدنيا ترتكب لدفع المفسدة العليا، أن المفسدة الدنيا ترتكب لدفع المفسدة العليا، تحريق النخل وتقطيعه مفسدة، لكن المفسدة الأعظم والأعلى والأفحش بقاء اليهود في المدينة يتآمرون على المسلمين. ومثاله في القرآن أيضا أن الخضر عليه السلام اقتلع لوحا من ألواح السفينة أو خرقها، وهذه مفسدة، لكن لدفع مفسدة أعظم، لأن أمامهم في الطريق ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. فها هنا الخضر عليه السلام ارتكب هذه المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا. ومثله أيضا لما قتل الغلام علل ذلك بأن والديه مؤمنان، وأن هذا الغلام لو بقي فإنه سيرهق ما طغيانا وكفرا. فهذه أولى فوائد هذا الحديث. ثم الفائدة الثانية: جواز تقطيع الشجر وتحريقه إذا ترجحت بذلك المصلحة، جواز تقطيع الشجر المثمر وتحريقه إذا ترجحت بذلك المصلحة. قال ابن قدامة رحمه الله، وهو على ثلاثة أنواع، أي قطع الشجر أو تحريقه على ثلاثة أقسام أو على ثلاثة أنواع. الأول: ما فيه نفع للمسلمين، أي ما فيه أي في التقطيع والتحريق نفع للمسلمين، كالذي يقرب من حصون العدو ولا يتوصل لهم إلا بذلك، أي بالتقطيع والتحريق، أو ما كانوا يستترون به من المسلمين. العدو اتخذ ذلك الشجر ستارا دون المسلمين فلا يصلون إليه، أو احتاج المسلمون إلى تقطيعه وتحريقه توسعة للطريق، أو كان العدو يفعل ذلك فنفعله ردعا لهم، فهذا جائز بلا خلاف. هذا جائز بلا خلاف. هذا هو القسم الأول: نقطع الشجرة ونحرقه لأن في ذلك نفعا للمسلمين ومصلحة. كيف ذلك؟ مثلا يكون هذا النخل والشجر قريبا من حصون العدو، العدو يستتر به من المسلمين، لا يمكن الوصول إلى العدو إلا بذلك التقطيع والتحريق، أو أننا نحتاج إلى هذا التقطيع والتحريق من أجل أن نوسع الطريق فتمضي آلة الحرب. الآن في زماننا هذا الدبابات والمدرعات وما أشبه ذلك، ما يتسع لها الطريق إلا بهذا التقطيع والتحريق، أو من باب المكافأة بمعنى أن العدو يفعل ذلك بالمسلمين فنكافئ فعله، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهذا جائز بغير خلاف. طيب، القسم الثاني ما كان فيه ضرر على المسلمين كالذي يأكلون من ثمره أو ينتفعون بظله أو يحتاجون إليه لعلف دوابهم أو لم تجري العادة بيننا وبين العدو بذلك، فلو فعلناه فعلوه، فهذا غير جائز بغير خلاف. هذا القسم الثاني ما كان فيه ضرر على المسلمين. كيف؟ هناك شجر أو نخل الجيش المسلم يأكل من ثمره أو ينتفع بظله أو يحتاج إليه في علف ما معهم من الدواب، أو أنه ما جرت بذلك العادة، فلو أننا بدأنا بفعله فإن العدو سيفعله، هذا يكون فسادا والله لا يحب الفساد، فهذا لا يجوز بغير خلاف. طيب، القسم الثالث ما لا نفع للمسلمين فيه ولا ضرر، لو أننا قطعناه وحرقناه أو أبقيناه وتركناه لا نفع فيه ولا ضرر سوى أذية العدو وخزيه، فهذا للعلماء فيه قولان. القول الأول بأنه لا يجوز، وذلك لنهي أبي بكر رضي الله عنه، وقد روي ذلك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال مالك، وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد وأبو ثور، وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد وأبو ثور بأنه ما يجوز تقطيع هذا النخل أو هذا الشجر ولا تحريقه. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه لما خرج مودعا يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنهما في طريقه إلى الشام أوصاه بتلك الوصايا العظيمة، ومن بينها ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تعقرن بعيرا إلا لمأكلة، نهاه عن الفساد في الأرض. طيب، القول الثاني بأن ذلك جائز، بأن ذلك جائز، وقد قال به مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، ما لا نفع فيه ولا ضرر قالوا بجوازه. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان حسن تدبير رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر المعركة، حسن تدبيره صلوات ربي وسلامه عليه لأمر المعركة. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأن اليهود قوم أهل شح، وأن أكثر ما يدمر معنوياتهم ويؤثر في نفسياتهم إصابتهم في أموالهم في نخيلهم، ولذلك لجأ إلى هذه الحيلة من أجل أن يجبرهم على الاستسلام والرضوخ لشرطه صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا ما كان عليه اليهود من الخسة والغدر، وهي صفة ما تزال ملازمة لهم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. اليهود قوم أهل خسة وغدر وتآمر على الإسلام وأهله. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول نعم، هذا الحديث أيها الإخوان في سنده عبد الرحمن ابن الحارث ابن عياش ابن أبي ربيعة، وقد قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه صدوق له أوهام. عبد الرحمن ابن الحارث ابن عياش ابن أبي ربيعة، لكن هذا الحديث شهدت له نصوص كثيرة، فما نحتاج إلى أن نقول بأنه صحيح أو ضعيف، فهناك نصوص كثيرة ثابتة لا شك في ثبوتها تشهد له. قال عليه الصلاة والسلام: لا تغلوا، لا تغلوا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة خفية قبل القسمة، الغلول الأخذ من الغنيمة خفية قبل القسمة. قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية: وسمي غلولا لأن اليد مغلولة عنه، أي ممنوعة، كأن فيها غلا، كأن فيها غلا. أنتم معي أيها الناس، عندنا الغل وعندنا الغل، فما هو الغل؟ ها؟ الغل مرض من أمراض القلوب، الغل مرض من أمراض القلوب، نسأل الله العافية، الحقد. طيب، والغل هو ما يجعل في اليد أو في العنق من القيد، والغل أو الغلول الأخذ من الغنيمة خفية قبل القسمة. سمي غلولا لأن اليد مغلولة عنه، أي ممنوعة منه، كأن فيها غلا. ودائما أيها الإخوة الكرام، الإنسان إذا قرأ شيئا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم خفي عليه معناه يرجع إلى هذا الكتاب، الكتاب اسمه النهاية في غريب الحديث والأثر للحافظ أبي السعادات ابن الأثير رحمه الله، النهاية في غريب الحديث والأثر. أي كلمة غريبة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم خفي عليك معناها ترجع إلى هذا الكتاب فإنه يقرب إليك المعنى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغلوا، ثم علل ذلك بقوله: فإن الغلول عار ونار يوم القيامة. فإن الغلول عار، أي فضيحة، نسأل الله العافية، فإن الغلول عار أي فضيحة يوم القيامة أو في الدنيا والآخرة. فإن الغلول عار أي فضيحة في الدنيا والآخرة. طيب، مما يشهد لهذا الحديث أيها الإخوة الكرام، الحديث الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقات فقال له: لا ألفينك، تأتي يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء، أو شاة لها ثغاء، أو فرس له حمحمة، تقول: يا رسول الله أغثني، أقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. ويشهد له الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم خيبر، فما غنمنا ذهبا ولا فضة، لكننا غنمنا البقرة والإبل والمتاع. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يقال له مدعم، أهداه إليه أحد بني الضباب، فتوجهنا نحو وادي القرى، وبينما هذا الغلام يصلح رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أدركه سهم عائر فأصابه، فقال الصحابة: هنيئا له الجنة، أو قالوا: هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن الشملة لتشتعل عليه نارا، أصابها يوم خيبر قبل أن تدركها المقاسم. الشملة أيها الإخوان كساء صغير يأتزر به الإنسان، يلبسه في نصفه الأسفل. إن الشملة التي غلها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. فلما سمع أحد الناس ذلك جاء بشراك أو شراكين، والشراك هو السير الذي يربط به النعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه أولا تحريم الغلول، تحريم الغلول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلوا. ثانيا أن الغلول من كبائر الذنوب، أن الغلول من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالنار، قال فإن الغلول عار ونار في الدنيا والآخرة. وقد مضى معنا بأن الكبيرة كل ذنب توعد عليه بنار في الآخرة أو حد في الدنيا أو لعنة أو غضب من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. أي ذنب فيه حد في الدنيا كالزنا والسرقة والحراب وكذا فهو من الكبائر. أي ذنب فيه وعيد بالنار في الآخرة فهو من الكبائر، كقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وكذلك كل ذنب فيه لعنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من غير منار الأرض. كذلك قول ربنا جل جلاله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. علم أن هذه كبائر. وكذلك إذا كان في الذنب غضب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، كقوله عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. واضح أيها الناس؟ فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام توعد على الغلول بالنار، فعلم أن الغلول من كبائر الذنوب. طيب الفائدة التي بعدها، ها ليس هذا قاصرا على الغنيمة بل كل ما فيه حق عام. الغلول لا يقصد به فقط الأخذ من الغنيمة بل الأخذ من أي شيء هو حق عام للمسلمين. لماذا؟ لأن الحديث الذي ذكرته قبل قليل إنما هو في الصدقات، في الصدقات. النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي بعثه على الصدقة، قال له لا ألفينك تأتي يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء أو فرس له حمحمة، تقول يا رسول الله أغثني أقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. طيب الفائدة التي بعدها أن الغلول مانع من الشفاعة، أسأل الله العافية، أن الغلول مانع من الشفاعة. لماذا؟ لأن هذا الرجل يوم القيامة يطلب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أغفني أي اشفع لي عند ربك، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك شيئا. وبعض العلماء قالوا خرج ذلك مخرج الزجر والوعيد، يعني ليس على ظاهره وإنما خرج مخرج الزجر الوعيد، كقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، كقوله عليه الصلاة والسلام ليفعل العاق ما يفعل فلن يدخل الجنة ونحو ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المذنب قد يجمع الله له عقوبة الدنيا والآخرة، قد يجمع الله له عقوبة الدنيا والآخرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الغلول عار ونار في الدنيا وفي الدنيا والآخرة. نعم، طيب يكفي إن شاء الله.